الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام متصلا على ما أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات، حيث قد وصلنا إلى قوله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد، إلى آخر كلامه. وكنا في الدرس السابق قد تعرضنا لشبهتين من الشبه التي يريدها المعترضون على الموحدين في زمانه وقبل زمانه وإلى هذا الزمان. فمن يذكرنا بالشبهة الأولى؟ نعم، كفروا بقولهم إن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، ولم يكفروا بدعاء الملائكة أو الأنبياء. وهذا رده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بآيات، ورده كذلك الأمر بما من بعث إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإجماع للعلماء. فمن يذكرنا بشيء من هذا؟ نعم، نعم. فمن أشرك في هذا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وبالتالي كفر. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذه فيها عرض لموضعين أو موضعين: الأول كفر، والثاني كفر بنفس الصياغة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فالأولى نافية للولد والثانية نافية لكون إله معه تبارك وتعالى. وهذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. فبالتالي يثبت من خلال هذا أن حصرهم للكفر في دعوة أن لله بنات هم الملائكة ليست بطيحة، وهناك ما هو كفر غير هذا الأمر. كذلك الأمر ماذا؟ أن العلماء يتكلمون دائما في كتبهم على حكم المرتد، فيذكرون أشياء ليست هي دعوة بنات لله تبارك وتعالى غير هذا، ويذكرونها مع ذلك، ويرتبون عليها حكم ردة القائل بها أو معتقدها. وذكر لمثل هذا أشياء، من يذكر شيئا مثلا؟ لا، هذا كان جواب آخر. نعم، دعاء الله، فأنهم كفروا بدعاء الله ولم ينسبوه ابنا لله تبارك وتعالى. ففرق إذن بين الكفرين. لكن أيضا أنه من أنكر نبوة أحد الأنبياء مثلا فهو كافر، وهذا مع إقراره بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم ينسب الملائكة بنات لله، ولم ينسب ولد لله، ومع ذلك كفر بجحده لنبوة نبي واحد. وكذلك الأمر بجحده لحرف واحد أو آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، هو يكفر بهذا، وإن لم يكن ممن يقول إن لله تبارك وتعالى ولد. والشبهة الثانية كانت في قولهم أو في إتيانهم بقوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر الشيخ جوابا على هذا أن هذا حق، ولكنهم هم يستدلون بهذا على صرف بعض أنواع العبادة لهم من الدعاء وغيره. والشيخ يقول: هذه الآية حق، ونحن نقول بأن لله تبارك وتعالى أولياء، وأنهم أحباب لله تبارك وتعالى يحبهم، وأنه يجب على الإنسان أن يحبهم وأن يتبع آثارهم ويتبع أقوالهم ويقر بكراماتهم. لكن مع ذلك ليس في هذه الآية دليل على ما يريدونهم، وهو أنهم يدعونهم من دون الله أو يصرفون بعض أنواع العبادة لهم من دون الله تبارك وتعالى. وعرفنا موقف أهل السنة من كرامات الأولياء، فهل هم يثبتونها أو ينفونها؟ يثبتون كرامات الأولياء، لكن إثباتهم كما ذكر الشيخ هو حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فكيف ووسط بين الطرفين، فكيف توجه هذا؟ نعم، لا غلو ولا تفريط. فإذا هناك طائفة أصرفت وطائفة فرطت، طائفة غلت وطائفة جفت، فمن الذين غلوا ومن الذين جفوا؟ الصوفية غلوا فجعلوا يعني ما لا يليق بإنسان أدنى إنسان فعله، جعلوه من ولاية الله تبارك وتعالى ومن كرامات الأولياء، كما ذكرت لكم على ما بعض الأمور التي وضعها النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء، وعبد الوهاب الشعراني في كتابه طبقات الأولياء، مما هي بعيدة عن أفعال أولياء الله تبارك وتعالى كل البعد. وطائفة أخرى بالغت فجفت فأنكرت ماذا؟ كرامات الأولياء. وأهل السنة يقرون بكرامات الأولياء لا ينكرونها، ولكن لا يغلون فيها، فيقولون لا بد من النظر في من ادعي أنه ولي وادعيت له كرامة، هل هو أهل لذلك بأن يكون متبعا لشرع الله تبارك وتعالى أو ليس بأهل لذلك؟ فإن لم يكن أهلا لذلك بأن كان متبعا أو فاسقا فأنى له الكرامة أو الولاية. خارق العادة الذي يجري على يديه لا يكون من قبيل الولاية عندئذ، وإنما يكون ممكن من قبيل السحر أو الاستدراج. فإن ثبت صلاحه نظر أيضا فيما جرى على يديه، والأولى أو إذا ثبت صلاحه أن يكون ما جرى على يديه خير إن شاء الله، لكن أيضا ينظر فيما جرى على يديه هذا الذي ادعي فيه الولاية. فإن كان من الأمور التي تناسب كونها كرامة قلنا بذلك، وإلا فلا. فادعاء مثلا ما ذكر عن بعضهم أنه خطب الناس عريانا وأن هذا من كراماته، فهذا ليس بكرامة، حاشا لله أن يكون أولياءه على هذا الصفة وأن هذه كرامة لهم. ثم بعد هذا وذاك لابد من الأمر الثالث، وهو التحقق من صحة نسبة هذا الفعل أو هذه الكرامة إلى ذلك العبد الصالح، فإنه كثير ما قد كذب وزيد على كثير من عباد الله الصالحين أن هذه من أولياء من كراماتهم، وهي ليست صحيحة أو لا تصح نسبتها إليهم، كما يذكر الشيء الكثير عن عبد القادر الجيلاني، وجد أسامة بن تيمية يمدحه ويقول أنه يعني من أهل الخير فالله أعلم به، لكن نسب إليه شيء كثير من الكرامات كثير منها لا يصح. هذا خلاصة ما تقدم لنا في الدرس السابق. اليوم نكمل الكلام إن شاء الله، فمن يقرأ لنا؟ تفضل. إذا عرفت أن هذا الذي تهمين يخلفون في زماننا هذا في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك هذا الزمان الذي يقال حدوما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة ولا الأولياء ولو جمع الله إلا سبقا، وأما في شدة لا يشركون لله الدين، كما قال تعالى وجمع الشرك من كل في البحر الظن ولا من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ويكتب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر تعارضه منيبا إليه، إلى قوله قلت مسع في كفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله وإذا أتيه موت كالضر لدعه الله مخلصين له الدين. فمن بين هذه الفترة التي وضعها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره صلحا، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وإن كانت أهدافهم تبين له الفرق بين تلك زماننا وتلك الأولين، ولكن أين من يفهم فرقه هذه الفترة كان راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله وناس مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا، وفي عهد الله ليست العصية. وأهل زماننا يدعون مع الله وناسا تنسخ النار، والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم صدورا من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي يعصي أو الذي والذي يعصي أو الذي لا يعصي أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أول ممن يعتقد فينا من كائد رزقه وفساده وإسهلوبه. نعم. في هذه الفقرة يتكلم الشيخ على مسألة فيها مقارنة بين المشركين القدامى الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبين المشركين الذين في عصره، بل وقبل عصره وبعد عصره كذلك، ممن ينتسب إلى الإسلام. المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية لا شك في كفرهم، فالآن يجري الشيخ مقارنة بين أولئك وبين من يقع في الشرك إلا أنه ينتسب اسما إلى الإسلام، ويقول في هذه الفقرة إن المشركين في عصره أعظم شركا من مشركي عصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأي سامع لهذا الكلام من المسلمين قد يصعق للوهلة الأولى ويستغرب هذا الكلام، كيف الشيخ ينسب أهل الإسلام أو بعض أهل الإسلام إلى الشرك ويجعلهم في شركهم أعظم من شرك أو من مشركي الجاهلية الأولى. فلذلك كان لابد للشيخ من أن يقيم حجته على ذلك، وقد ذكر حجته من وجهين كما سيأتي أثناء قراءة كلامه مع التعليق عليه. فذكر حجة من شقين، أو ذكر حجتين على ما ذهب إليه رحمه الله، وقرر في الأولى منهما في آخرها كما سيأتي أن من فهم هذا حق الفهم تبين له الأمر واتضح، لكن هذا لا يعقله إلا العالمون الذين فهموا التوحيد حقا وعملوا به، وفهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهموا على أي شيء دارت راح الحرب بين الأنبياء ومنهم محمد صلى الله وسلامه عليه وبين أقوامهم. من فهم هذا حق الفهم عرف أن ما قاله الشيخ رحمه الله صحيح لا غبار عليه، ومن كان في قلبه غل أو حقد على دعاة التوحيد وعلى الشيخ ممن لبس الشيطان عليه وممن أغلق على قلبه وطبع على قلبه لن يفقه هذا الأمر، بل سيشاغب ويشوش على دعاة التوحيد بالكلام الثقيل أو بالجعجعة الفارغة أو كما يقولون بالشنشنة التي نعرفها من أغزم، فقط يأتي بكلام هو في ظاهره قد يقال قوي، لكنه في بطنه لأنه تلبس بصورة الدفاع عن المسلمين والدفاع عن الموحدين أو المؤمنين وكيف تكفرون الناس، وهل مجرا كلام ضخم لكن تحته لا طائر من التحقيق العلمي، كأي شيء أشبه ما يكون بالطبل. الطبل صوته إذا ما ضرب يملأ الدنيا ضجيجا وإزعاجا، لكنك لو نظرت في الطبل من الداخل تجده ماذا؟ خاويا خاليا. فهؤلاء كذلك الأمر، يزعجون ويضجون ويأتون بضجيج، ولكن عند التبين وعند التنقل وإمعان النظر فيما يقولون تجدها أنها كلها شبه تزول بإزاء العلم الحق من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول الشيخ: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد، وسبق أن بينه فيما سبق عندما تكلم على من يعتقد فيه ويسمونه ماذا؟ السيد. سبق هذا في كلامه، وهناك حصل استطراد وعرفنا أن الأسماء ليست بمهمة بقدر ما يهمنا المعاني، فسواء أطلق عليه الاعتقاد أو أطلق عليه من يعتقد فيه السيد أو أطلق عليه الغوث أو الوسد أو الولي أو أي لفظ من هذه الألفاظ، هذا لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا حقيقة ما يدري، واقع الأمر، المعنى أو المعاني التي تدري من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى بغض النظر عما سمي. قد يقع هذا تحت اسم الاعتقاد، وقد يقع تحت اسم الولاية، أن هذه ولاية الله تبارك وتعالى، وأن الأولياء يتصرفون في الكون، وبالتالي نحن نطلب منهم ما يتصرف به وما يعتقد أن الله وكلهم بالنيابة عنه فيه فيطلبونه منهم بغض النظر عن الأسماء، المهم المعاني. لذلك يقول هنا: فإذا عرفت أن هذا يسمي المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، كما وضح رحمه الله سابقا، وعرفنا هذا من كلامه بالأدلة، من أنه دعوة غير الله معه أو دعاء غير الله أو صرف بعض أنواع العبادة لغير الله تحت أي اسم كان هذا. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. شرك الأولين المقصود بالأولين الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل الذين أرسل إليهم الأنبياء، أخف من شرك أهل زماننا أي ممن يدعي الإسلام، ولكنه في حقيقة الأمر وقع الشرك بأمرين. فذكر وجهين للمحاكمة بين الشركين. الأول، خلاصة هذا الأول، أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يدعون هؤلاء الأنداد أو هؤلاء الأصنام متى؟ في الرخاء. لكن إذا حذرهم الأمر واشتد بهم أخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى. هذا فعل من؟ فعل مشركي الجاهلية الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما فعل مشركي زمانه رحمه الله فهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الرخاء وفي حال الشدة. فإذا صعبه أمر فزع يستغيث بسيده أحمد البدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو بأحمد التيجاني أو بأحمد الرفاعي وهلم جرى، فهذا يستغيث في الشدة والرخاء بغير الله ويلتجئ إلى غير الله، وذلك يستغيث في الرخاء بغير الله، لكنه في الشدة يخلق الاتفاق لله تبارك وتعالى. فالآن العقل السديد السليم هو كله ضلال وكله كفر وكله شرك، لا شك في هذا. لكن كما يقال حلاليك بعض الشر أهون من بعض، وبعض الكفر أهون من بعض، وإن اشترك الجميع في أنه كفر فهذا وهذا كفر. لكن الناظر بعقل سليم ومن خلال الأدلة الشرعية يقول أو يحكم على أي الشركين بأنه أخطأ. شرك من يشرك في الرخاء ويخلص في الشدة، أما من يشرك أيضا في الشدة فلا شك أن شركه أعظم من شرك من يخلص التوحيد لله تبارك وتعالى في الشدة. هذا هو الوجه الذي جاء به الشيخ رحمه الله وأقام الحجة عليه من كتاب الله تبارك وتعالى أن أهل الجاهلية الأولى ما كانوا يشركون في الرخاء، ما كانوا يشركون عفوا في الشدة، وإنما كانوا يشركون في الرخاء. وأما أهل الشرك في زمانه فكانوا يشركون في الشدة، ودليل ذلك الواقع المشاهد، الواقع المشاهد. أما هؤلاء فذكر نصوصا لا تكذب من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين. الآن يقيم الدليل على هذا فذكر مجموعة من الآيات، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. موضع الشاهد قوله ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. الآية توضح أنهم لهم حالان، حال في البر وحال في البحر. فإذا مسهم الضر في حال البحر أو لما يكون في عرض البحر يقول ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، وضل يعني ضل يضل ضلالا، وضل هذه تأتي لمعان ومنها كذلك الأمر في القرآن، فتأتي بمعنى الذهاب عن الحق، تأتي بمعنى الذهاب عن الحق والإغلال في الباطل، كما تأتي أيضا بمعنى الغيبة، الغيبة والتي هي خلاف الحضور، وتأتي أيضا بمعنى الدفن في اللغة. ومنه قوله تبارك تعالى قالوا إذا ضللنا في الأرض، الكفار يقولون إذا ضللنا في الأرض بمعنى قدرنا وذهبنا و تلاشينا أو تحللنا أئنا لمبعوثون. فهنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه بمعنى غاب من تدعون إلا إياه، غاب عن ذلكم أو عن أذهانكم من تدعون إلا إياه. طب أين هم؟ أنتم تشركون في حال الرخاء، لكن هنا في حال الشدة إذا حزبكم الأمر ضل من تدعون إلا إياه بمعنى وكأنكم نسيتوهم تماما، غابوا عن أذهانكم تماما، لأنكم قد عرفتم أن المتصرف الذي ينجي إنما هو الله تبارك وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أي إلا الله تبارك وتعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فلما نجاكم إلى البر ذهب الله تبارك وتعالى بهذا الضر الذي مسكم وأخرجكم من أعماق البحر أو من أمواج البحر المتلاطمة ونجاكم إلى البر، فأمنتم واطمأننتم من ذلك الحال المخيف المرعب. ماذا تفعلون في البر؟ أعرضتم أي أعرضتم عن إخلاص العبادة لله أو إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك وكان الإنسان كفورا. الكفر أصلا يأتي معنى الستر، الكفر اصلا الكفر، وكان الانسان كفورا لما حصل معه، كيف نجيناه فلما جاء الى البر نسي ما كان حصل معه من قبل. ثم قال وقوله قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. لاحظ وتنسون ما تشركون. قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله، ان اتاكم ضر شديد او صفع مخيف او امر عظيم من عذاب الله تبارك وتعالى، او اتتكم الساعه اغير الله تدعون، هذا سؤال استنكاري او انكاري، وكانه يقول وقد ايضا يقال انه تقريري، يقررهم انهم يدعون الله تبارك وتعالى، ولمعنى على كونه انكاري انكم لا تدعون الا الله في هذه الحال، اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون، فقرر انكم اياه تدعون. وانظر الى قوله اياه تدعون ولم يقل بل تدعون اياه او بل تدعونه، وكان قد تقدم لنا في اكثر من مره ان تقديم ما حقه التاخير يفيد ماذا؟ الحصر، يفيد الحصر، تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر. ففي قوله بل اياه تدعون يعني انكم في ذلك الحال لا تدعون الا هو، لا تدعون الا الله تبارك وتعالى. وتنسون كالآية الأولى وتنسون ما تشركون، فهنا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وأكد قوله أنهم لا يدعون إلا إياه بقوله وتنسون ما تشركون. تنسون، النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الأمر، يأتي بمعنى الذهول عن الأمر، ويأتي بمعنى الترك، يأتي بمعنى الذهول عن الأمر وبمعنى الترك. وسواء قلنا بهذا أو هذا فهم دعوا الله تبارك وتعالى وحده في هذا الحال، وأصل الكلام بل إياه تدعون وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ويكون على القول الأول أنكم تذهلون عن كل معبوداتكم ولا تدعون إلا الله تبارك وتعالى. والإنسان غالبا عندما يفزعه شيء ماذا تجده؟ ينصب إلى هو إلى الله تبارك وتعالى، لكن إلى من بيده أو إلى من يعتقد قلبه جازما بأنه هو الذي يصرف الامر او القادر على هذا الامر، وينسى اي شيء اخر. وان قلنا كذلك الامر بانه وتتركون ما تشركون بمعنى انكم تعلمون ان ما تشركون لن يفيد في هذه الحالة، فلذلك تتركونهم. وقوله واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، واذا مس الانسان ضر دعا ربه أي الله تبارك وتعالى منيبا إليه، بمعنى راجعا من أناب أنيب إليه، إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. الآيات يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ففي قوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أنهم أخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى، هنا صرح بهذا. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يقول الشيخ فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره معه، لكن يدعون الله ويدعون غيره معه متى؟ في الرخاء. بدليل اي شيء؟ بدليل هذه الايات التي ساقها الشيخ، ويوجد كذلك الامر غيرها، وهي ان الله أن النبي المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، بدليل أي شيء؟ بدليل الآيات السابقة، وينسون ساداتهم وينسون آلهتهم وينسون معبوداتهم من أولياء أو أنبياء أو ملائكة أو أوثان بالنسبة للقدامى. يقول إذا عرفت هذا، يعني جاء الآن في جواب الشرط، من عرف هذا، من فهم هذه المسألة حق الفهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. لماذا؟ لأن أهل زماني يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة كذلك الأمر. والعقل السليم إذا عرضنا هذا الأمر عليه يحكم لأي الشركين بأنه أخف وأيهما أنه أشد؟ من دعا في الرخاء وأخلص في الشدة، من أشرك في الرخاء وأخلص في الشدة أخف ممن أشرك فيهما، وإن كان كله كفر وضلال وشرك. عليكم السلام. قال معقدا: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. لأنه كما سبق هؤلاء من عاداتهم وديدنهم أنهم يعني يملؤون الدنيا ضجيجا، لكن إذا ما حققتهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لك أن ليس عند القوم شيء. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، أي سيعمل بها ويقر بما فيها ويعلم هذا الذي نقوله أنه حق، وأنه لا ينكر علينا قولنا إن مشركي هذا الزمان أشد شركا من مشركي الجاهلية الأولى. والأمر الثاني يقول الشيخ أن خلاصة هذا الأمر، هناك دعوا الله تبارك وتعالى في الرخاء والشدة وأخلصوا له الدعاء في الشدة في الرخاء، ودعوا غيره معه لكن في الشدة أخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى. وبفرض أنهم قد دعوا غير الله تبارك وتعالى معه في الرخاء وفي الشدة، يعني حتى لو كانوا يدعون غير الله في الشدة، فأولئك يدعون إما عبادا صالحين من عباد الله تبارك وتعالى، أو يدعون أيضا بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى وهي من عباده إلا أنها لا تعصي. ولكن هؤلاء يدعون عبادا هم من أسفق الله أو من أسفق خلق الله تبارك وتعالى، فأيهما أخف وأيهما أشد؟ يعني بمعنى آخر، لو زيد من الناس دعا مع الله تبارك وتعالى عمرا من الناس، يعني زيد دعا مع الله شخص أو شيئا، وبكر دعا مع الله شيئا آخر، هذا الذي دعاه زيد مع الله تبارك وتعالى رجل صالح أو ملك أو نبي أو ولي، أو دعنا من كل هذا فدعا شجرة أو حجرا، والآخر اللي هو سميناه بكر دعا الله ودعا مع الله من شخصا، هذا نعم فاسق، وقد يكون أحيانا الله أعلم قد يكون كافرا. الآن عندما ترجح أيضا من وجهة نظر العقل السديد، وإلا فإن هذا كفر وهذا كفر، هذا شرك وهذا شرك، لكن أيهما أخف عند العقل السديد الراجح؟ لا شك من دعا الصالح أخف ممن دعا فاسقا فاجرا، ومن دعا شجرة أو حجرا ممن لا يعصي الله تبارك وتعالى بل هو في الجملة مطيع أخف ممن يدعو مع الله تبارك وتعالى إنسانا فاسقا. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، أنهم يدعون مع الله أناسا، يعني يدعون الله ويدعون معه أناسا مقربين عنده تبارك وتعالى، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، لأنها كلها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال ربنا لا تفقهون تسبيحهم، فهي ليست عاصية. أولئك أطاعوا الله، وهؤلاء لم يعطوا الله تبارك وتعالى هذه الأشياء. يقول: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. كيف هذا؟ لأن هؤلاء يتذرعون باسم الولاية، لكن إذا نظرت إلى أحوالهم تجد فيهم ترك الصلاة، وتجد فيهم أو ترك الطاعات من صيام وصلاة وحج، بدعوى أي شيء، بدعوى أنهم قد وصلوا، ويستدلون على هذا بقوله تبارك وتعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون: فإذا جاء اليقين سقطت التكاليف. أن هنا فاعبد ربك إلى متى حددت الآية، هكذا يزعمون طبعا، ويستدلون انظر على هذا الكفر الصراح بالقرآن: فاعبد ربك حتى، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية وضحت أن العبادة إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. فإذا جاء اليقين يقولون سقطت التكاليف. ما هو اليقين؟ هذه المرتبة التي نالوها، المرتبة التي نالوها هذه لم ينلها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينلها أبو بكر الصديق، ولم ينلها عمر فاروق، ولا عثمان بن نضير، ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عثمان ذكرناه، ولا ابن عمر، ولا ابن مسعود، ولا عائشة، ولا خديجة، ولا أي صحابي نال هذه المرتبة. من نالها؟ نالها هؤلاء الشيوخ: بالله عليكم أرأيتم ضلالا أشنع من هذا الضلال؟ أوصلوا إلى مرتبة لم يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو على فراشه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر بن الخطاب لما طعن وأغمي عليه فأفاق فيما بعد قال: أصلى الناس، أصلى الناس، وكان طعن في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته كان يصلي ولم يترك الصلاة، وكذلك أبو بكر وعمر. ولو كان الأمر كما قالوا لكان أحق الناس أن يكون قد بلغ هذه الدرجة التي هي اليقين بزعمهم من؟ محمد صلى الله وسلامه عليه، وخير الأمة من بعده أبو بكر، وخير الأمة من بعدهما عمر، وخير الأمة من بعدهم عثمان وعلي. لكنهم مع ذلك كانوا يصلون إلى آخر ثانية في حياتهم، ولم يصلوا إلى هذه المرتبة. أرأيتم كفرا وضلالا أعظم من هذا؟ فهؤلاء الشيوخ الذين يدعون مع الله تبارك وتعالى، يدعوهم بعض أهل زمانه رحمه الله، وحتى في هذا الزمان يزعمون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف، وقد يرى بعضهم لا يصلي ولا يأتي الجماعة، فإذا ما قيل له لماذا قال: أنا أصلي الفروض الخمس في الكعبة، دائما يصلي الفروض الخمس في الكعبة. يأتيه ما أدري طبعا، ممكن طائرة نفاثة أو صاروخ يذهب به إلى الكعبة ويرجع. فهذا ترك الصلاة وسائر التكاليف. طبعا الآية التفسير الحق فيها: فاعبد ربك حتى يأتيك الموت، وثم الموت يقينا لأنه متيقن لا بد منه. وتفسيرها بغير هذا أو تفسيرها الذي قاله هو كفر باتفاق العلماء الذين يعرفون ما يقولون، ليس علماء الصوفية الضلال أو ممن يلتمس من هنا وهناك ويؤولون كتاب الله تبارك وتعالى من الباطنية وغيرهم. وهؤلاء كذلك الأمر يجيزون لبعضهم أن يترك الصلاة أو بعض القضايا بحجة أنه وصل وارتفع عنه التكاليف، بل قد عرف عن بعضهم أنه يعني ارتكب بعض الفواحش، ويذكر هذا أنه يجري في موالد مثل أحمد البدوي وغيرها، يحصل من زنا وغيره ما الله تبارك وتعالى به عليم، وهذا كله باسم مولد الشيخ أحمد البدوي أو مولد سيدهم احمد البدوي. واهل زماننا يدعون مع الله اناسا من اصدق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك. ثم يقول الشيخ معقبا، طبعا علق رحمه الله المعلق، يقول بل آل الامر الى انهم يحكون هذه القبائح ويعودونها من الكرامات كما يفعل الشعراني في كتبه. ومن اطلع على بعض هذه الامور يجد والله ما ينزله الجميل، او على نظام بعض الناس، يعني اذا اردت ان تقرا ايش ما يمكن ان نطلق عليه نكات اسلاميه، نكت اسلاميه، تقرا في طبقات الاولياء الشعراني حتى تنبسط وتضحك كثيرا، باسم انها كرامات كرامات اولياء الله الصالحين. علق الشيخ على هذا يقول: والذي يعتقد في الصالح او الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، يعني يشاهده يفسق ويشاهده يترك الصلاه ومع ذلك يعتقد فيه انه يدبر او انه بيده تصريف بعض الامور او انه ينفعه او يضره. والادهى والامر من هذا ان يدافع بعضهم عن مثل هذا الامر ممن ينتسب الى بعض يعني الى الدين والى الشرع والى الدعوه، ويكتب في هذا ويفكر هذا في كتاب بحجه ان هذه الكرامات التي تجري على ايدي هؤلاء الفسقه، ويقر ان هم منهم هؤلاء من هو فاسق مثلا، ولكن هذه الكرامات التي تجري على ايديهم انما هي كرامه للشيخ الاول، لشيخ الطريقه الاول، وكان كلامه عن احمد الرفاعي. فيقول ان الطائفه الرفاعيه تجري على يد بعض منتسبيها كرامات، وهؤلاء المنتسبون اليها من بعضهم من الفسقه، وهو يشهد بهذا ولكن يدافع عنهم بان يقول ان هذا من كرامات الشيخ الاول احمد الرفاعي جرى على ايدي هؤلاء. فانظروا كيف يلبسون على الناس. نعم كمل لعلنا ننتهي من هذه الفقره. ايضا فالجواب انه لا خلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكذبه بشيء انه كافر لم يصدق في الاسلام. يكفي الان. هذا الان سيتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن شبهة اخرى لهم يريدونها على اهل الحق، فخلاصتها ان الذين ارسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرون بالشهادتين ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن ولا يؤمنون بالبعث وما إلى ذلك، من أنهم أيضا لا يصلون ولا يصومون، ونحن نفعل كل هذه الأمور، فكيف تجعلوننا نحن وإياهم سواء، أو كيف تجعلوننا أشد منهم كفرا؟ هذه هي الشبهة، وسيتولى الشيخ تسهيلها إن شاء الله تبارك وتعالى بأن يظهر في مسائل كثيرة مما سيأتي أن الكفر ليس منحصرا بشيء مما ذكروا من أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا أو تكذيبه جملة وتفصيلا أو تكذيب القرآن وهم يصدقونه، بل هناك أمور هي من الكفر ومنها ما هو باتفاق العلماء من الكفر، ومع ذلك قد يكون فاعلها ممن يقر بالشهادتين ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بالبعث ويقر بالقرآن وما ورد في القرآن، إلا أنه كفر ببعض هذه الأمور الذي ينطبق عليه أنه آمن ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وكفر ببعض. فيقول إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا، تحققت هذا من أي شيء؟ من خلال كلامنا السابق الذي دللنا لك عليه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن العقل الصحيح الرجيح. فإن أي إنسان عاقل عرض عليه الشركين السابقين حكم لشرك أهل الجاهلية بأنه أخف ضررا من شرك أهل زمانه من الوجهين الذين ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك دلت الأدلة. وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم. فصغ سمعة لجوابها ثم سيتكلم الشيخ يريد هذه الشبهة ويريد جوابها، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على هذا في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال رحمه الله حيث انه سيرتب الكلام في هذه الفقرة والتي تليها وبعض ما يأتي على ما سبق وان بينه رحمه الله تبارك وتعالى في الفقرتين السابقتين، حيث قد بين في هاتين الفقرتين ان شرك اهل الجاهلية الاولى الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخف من شرك المشركين في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى ممن اشرك بالله وهو ينتمي الى الاسلام ويزعم انه مسلم حق الاسلام او انه قد جاء بالاسلام الذي اراده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد بين الشيخ بسببين او بامرين ان شرك اهل زمانه اعظم من شرك المشركين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد شرحنا هذين السببين، فمن يذكرنا بالاول او الامر الاول منهما؟ نعم انت تفضل. ايش المعنى بهذا؟ يعني ظل من تدعون الى اياه، هذه الآية الا الدل على هذا؟ نعم نعم دعوا الله مصر. نعم هذا هو هذا يتبين انهم يدعون الله تعالى في الشدة وان في الرخاصة يدعون هذا هو السبب او السبب الاول من السببين اللذين من خلالهما حكم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بان شرك اهل الجاهلية الاولى اخف من شرك مشركي زمانه، الا وهو أن مشركي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشركون في حال الرخاء ويدعون غير الله تبارك وتعالى في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فكانوا يتحولون من دعائهم لغير الله إلى دعاء الله تبارك وتعالى وحده. وعلى هذا مجموعة من الآيات دل على هذا، مجموعة من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كان قد عرض الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى منها البعض. إذا مسكم، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، الآية هذه في سورة الإسراء، وهي موضحة لهذا الأمر تمام التوضيح. وهناك آيات كثيرة أيضا بمعناها في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. طيب والأمر الثاني؟ نعم Thank you. نعم. نعم. الوجه الثاني من الوجهين هي أن مشركي أهل الجاهلية الأولى كانوا يدعون مع الله تبارك وتعالى أو يشركون مع الله تبارك وتعالى إما أناسا صالحين أو أعم من ذلك عبادا صالحين إما من الملائكة أو من أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين أو أنبياء ونحو ذلك من عباد الله الصالحين، أو أنهم يدعون أحجارا لا تضر ولا تنفع لا توصف بأنها عاصية بل بالعكس قد توصف بأنها مطيعة من الأحجار والأشجار ونحو ذلك، هذه لا توصف بأنها عاصية بل قد توصف بأنها مطيعة لأنها أطاعت الله تبارك وتعالى، وكل شيء إن شيء إلا يسبحوه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكنهم مع ذلك لا يدعون أو لا يشركون بالله تبارك وتعالى الفساق، ولا يعتقدون أن بعض الفساق ممن يرتكب فسقا يتصرف مع الله تبارك وتعالى أو أنه يبر وينفع ونحو ذلك، لكن مشركي زمانه رحمه الله تبارك وتعالى يدعون إضافة إلى الأنبياء والصالحين والأشجار والقبور التي هي من الأحجار يدعون أيضا أو يشركون من هم من الفساق من أفسق الناس ممن يتركون الصلاة أو قد يرتكبون بعض أنواع الفجور من الزنا والسرقة ونحو ذلك، ويزعمون أن هؤلاء من أولياء الله الصالحين، بل إن في هذا يعني ما يحكى أو تحكى أشياء يعني ينظرها الجبين، وكان قد سبق الإشارة إلى بعضها. وبعد ذكر هذين الأمرين يريد الشيخ الآن أن يعطف عليهما فقرة يبين فيها شبهة من شبهات القوم، ثم يعود على هذه الشبهة أو يكر على هذه الشبهة بالرد والتفصيل على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. إذا تحقق بأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبهه قطع سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقذ ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يشتغلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح بكتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر. زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحسان في كتابه الذي أرسل إلينا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبه. معنى هذا الكلام أنه من خلال السببين السابقين اللذين ذكرهما الشيخ، ومن خلالهما استنبط رحمه الله أن شرك أهل الجاهلية الأولى أخف من شرك مشركي زمانه، يتبين لكل إنسان عاقل منصف أن هؤلاء الذين بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم والذين قاتلهم صلوات الله وسلامه عليه أصح عقولا من هؤلاء. بيان ذلك كما سبق وأختصره الآن لأنه قد سبق بيانه، أنهم الأوائل كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويشركون معه غيره، لكن يشركون معه هذا الغير في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فيخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى ويخلصون العبادة لله تبارك وتعالى. هذا حال مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حال مشركي زمانه فهم يشركون في عبادة الله تبارك وتعالى في الحالين، في حال الرخاء وفي حال الشدة. ولو عرضنا هذا الأمر على عاقل سواء كان مسلم أو غير مسلم، عرضنا عليه هذين الأمرين، ماذا سيقول؟ إنه أخف في العقل، العقل يحكم على أيهما بأنه أخف؟ لا شك أنه يحكم على الأوائل بأنهم أخف شركا من الآخرين. هذا سبب. والسبب الآخر الذي هو أيضا سبب، أن أولئك كانوا يدعون إما عبادا صالحين لله تبارك وتعالى مطيعين، أو من لا يوصفون بالمعصية في أقل الأحوال وقد يوصفون بالطاعة، بينما هؤلاء يعبدون من يوصف بالفسق والمعصية، معصية الله تبارك وتعالى. وإذا تبين هذا حكمنا للأوائل بأنهم عقلا، العقل السديد يحكم للأوائل بأنهم أخف شركا من المتأخرين. لذلك قال الشيخ هذه العبارة: فإذا تحققت هذا فاعلم أن لهؤلاء شبهة، أي لمشركي أهل زمانه شبهة، يريدونها على ما ذكرنا مما تقدم، ويريدونها على هذا الكلام نفسه، على الأسباب السابقة، حيث يقولون: كيف تجعلوننا ونحن ممن آمن بالله تبارك وتعالى وأقر بالشهادتين وأقر بالبعث ونحن ذلك، ومع ذلك تجعلوننا أشد شركا من مشركي الزمن الأول أو مشركي الجاهلية الأولى؟ لهم في ذلك شبهة. الشيخ الآن سيعرض هذه الشبهة التي ملخصها أنهم لا يستويان، أن هؤلاء وهؤلاء لا يستويان، وأنه إذا ما أقر بالشهادتين والبعث ونحو ذلك مما ذكروا أن هذا لا يحكم بكفره. وهذا يذكرنا بما كان قد تقدم فيما سبق أيضا قريبا، عندما عرض لهم ثلاث شبهات، منها الشبهة التي عرفوا فيها ماذا؟ الشركة بغير تعريفه الصحيح، عندما عرفوه بأنه ماذا؟ أنه عبادة الأصنام فقط، وأن الكفر لا يكون إلا بهذا، أو بأن يدعى لله تبارك وتعالى الولد، عرف الكفر بهذا. وهناك سبق في جواب هذه الشبهة أن هذا من الكفر لكنه ليس كل الكفر، فالكفر يكون بهذا ويكون بأشياء أخرى. هذا نفسه ما سيقوله الشيخ بعد قليل، فيذكر: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. يعني يا طالب العلم، افتح أذنك واسمع الكلام جيدا لتعرف هذه الشبهة وتعرف الجواب عليها، فلتستقر في قلبك وتكون ممن يستطيع ردها وبحثها وإطمالها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وهي أنهم يقولون، يعني في هذا من هم الذين يقولون أنهم مشركو زمانه، يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن، ويقصدون بهذا الذين نزل فيهم القرآن يعني الذين كفار قريش الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. ذكروا أمرا، انهم لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول هذا امر اخر ويكذبون بالبعث ثلاثة ويكذبون القرآن اربعة ويجعلونه سحرا خمسة ونحن نصدق بهذا كله حاصل كلامهم فذكروا اذا انهم لا يشهدون ان لا اله الا الله من كفار قريش فيقال اولا في الجواب على هذا هلموا الينا ما معنى لا اله الا الله حتى ننظر هل كفار قريش يقرون بلا اله الا الله او لا يقرون هم نسألهم هذا السؤال فبأي شيء سيفسرون هذا معظمهم يفسر لا اله الا الله الا الاقل كل من كان هذا شاكرته يفسر لا اله الا الله بانها لا خالق ولا رازق الا الله فان فسروا لنا لا اله الا الله بهذا المعنى وهي انه لا خالق ولا رازق الا الله نقول لهم فكفار قريش كانوا يعتقدون هذه العقيده اذا انتم سويتموهم تماما سواء بسواء فتقولون انهم لا يشهدون ان لا اله الا الله والله تبارك وتعالى يقول انهم يقرون بان الله تبارك وتعالى هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت هو المتصرف وانتم تفسرون لا اله الا الله بنحو من هذا علما بانكم او لو تعمقنا معهم في النقاش اكثر تصرفون شيء من التصريف تصريف الكون لغير الله تبارك وتعالى وهذا ما لم يكن يفعله اهل الجاهلية الاولى ما كانوا يعتقدون ان الهتهم تدبر الكون مع الله تبارك وتعالى والشاهد اذا قالوا ان اولئك لا يشهدون ان لا اله الا الله وفسروا لا اله الا الله بهذا المعنى نقول كانوا يشهدون بلا اله الا الله بهذا المعنى لانهم كانوا يقرون بالربوبية وانتم اذا كنتم تقرون الربوبية وتظنون ان شهادة لا اله الا الله هذا معناها فانتم سويتم اولئك الكفار وكلكم لم يعرف ولم يدري ما حقيقة لا اله الا الله وبالتالي لم يحقق ولم يدخل التوحيد واذا قالوا في تفسيرها انها لا معبود بحق الا الله وانه لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وانه لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى يقال اما هذا فحق هذا التفسير لا اله الا الله فحق ولم يكن كفار قريش يقرون به وهذا كذلك الامر صدق لكن نخوض معهم بتفصيل اخر وهو ما سبق من كلام الشيخ انتم تقولون انه لا معبود حق لا معبود الا الله تبارك وتعالى عرفوا لنا العبادة فاذا عرفوها بغير تعريفها احتاجوا ان نوضح لهم تعريفها وإن عرفوها بتعريفها فقال فكيف تصرفون هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى لأننا نجدهم إذا عرفوها بتعريفها نجدهم ينذرون لغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينحرون لغير الله ويتقربون لغير الله وهذا من العبادة فإذا عرفوا العبادة حقا نقول لهم كيف تصرفوا هذا وهو من العبادة لغير الله وبالتالي يثبتوا أن كلامهم حجة عليهم من هذا الوجه أو من هذين الوجهين أنهم إذا أقروا بأن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية فأنتم أيضا لا تقروا إلا بتوحيد الربوبية وأنتم والمشركون لم تحققوا توحيد الألوهية والأمر الآخر أن ننظر في معرفتهم لتوحيد الألوهية والعبادة وهل حققوا العبادة أو لم يحققوها يقول الأمر الثاني ويكذبون الرسول ويكذبون الرسول وهذا حق الكفار كذب الرسول لكن ينبغي ان يعلم انهم مع ذلك كانوا قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه يقولون انه الصادق الامين وانما لما بعث بالتوحيد كذبوه وقالوا اجعل الآلهة الها واحدة وارادوا ان ينتفوا على قولهم القديم فجعلوا يقولون انه ساحر ومجنون وشاعر وكاهن ونحو ذلك ونادرا ما يصرحون بتكذيبه صلوات الله وسلامه عليه صراحة لماذا لأنهم يعرفون أنه صادق لأنهم كانوا يسمونه أصلا الصادق الأمين كما في حديث هرقل الطويل من رواية أبي سفيان لما قال أنهم ما كانوا يعرفونه بينهم بالكذب فقال قد عرفت انه لم يكن ليذر الكذب فيما بينكم ويكذب على الله تبارك وتعالى. هذا امر مطلوب منه. اذا لم يكن يعرف بالكذب فيما بينكم في احاديثه وما بين الناس يترك الكذب على الناس ويأتي ليكذب على رب الناس، هذا الانسان العاقل يستبعده. فهم اذا كذبوه في موضوع الرسالة، هذا امر حق من كلامهم. لكن تفصيل الشيخ الذي سيأتي انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدق يجب ان يصدق في كل ما قد جاء به، واما ان يصدق في بعضه ويكذب في البعض الاخر فهذا بحد ذاته كفر. وانتم اذا صدقتم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما ارسل به وجحدتم شيئا مما ارسل به النبي صلى الله عليه وسلم تكونون كفار، على الرغم من ادعائكم بانكم تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث. وهذا الامر ايضا حق في ان الكفار ينكرون البعث، وقد مر معنا في شرح الاصول الثلاثة في اواخرها الرد على هؤلاء، وان انكار البعث كفر لا مرية فيه ولا شك كما سبق. وان كان وجد في الامة الاسلامية من ينكر البعث لكن بطريقة اخرى، بطريقة فلسفية، اللي هو بعث الاجساد وان الحشر لا يكون للاجساد، وسبق وتقدم هذا كله ان الحق في ذلك ان الاجساد والارواح تبعث، وان هذه الاجساد هي باعيانها هي التي يبعثها الله تبارك وتعالى. ويكذبون القران ويجعلونه سحرا، اي كفار الجاهلية. ويكذبون القران، القران يجب ان يصدق كله ويعمل به كله، فإذا كذب كله فهذا تكذيب يقتضي الكفر، وإذا صدق بعضه ورد بعضه أو كذب بعضه فهذا أيضا يقتضي الكفر كما سأتي في كلام الشيخ. يقول ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني مخالفهم في أنهم ينكرون الشهادة، فيقال لهم ما هذه الشهادة التي تشهدون، فسروا لنا على النحو المبين سابقا لنثبت لهم أنهم وإن أقروا بها بألسنتهم لم يحققوا المعنى المراد بها، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن. يقال يا أهل القرى أنتم تصدقون القرآن في كل ما أخبر أو في بعضه، فإن قلتم وادعيتم أنكم تصدقونه في كل ما أخبر فقد أخبر كما بين الشيخ رحمه الله فيما سبق أن المشركين مشركي الجاهلية الأولى كانوا يقرون بالربوبية، وأن سبب شركهم إنما هو صرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأنتم تفعلون كما قد فعل أولئك. فإذا كنتم تصدقون بالقرآن يجب عليكم أن تخرجوا من هذا جميعه وأن تخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم. الآن يحتجون على الشيخ بأننا نفعل هذا كله، لا إله إلا الله نصدق بها وأن محمد رسول الله نصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك، أي كيف تحكمون علينا بالكفر؟ هذه زبدة الشبهة هنا، كيف تحكمون علينا بالكفر ونحن نصلي ونصوم ونؤمن بالبعث ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن؟ الجواب كان قد تقدم في ضمن ثنايا من كلامه رحمه الله، وسيأتي بتفصيل أكثر، وهو أن من أقر بهذه الأمور جميعا وجحد بعض الأشياء فصلى وصام وأقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بالبعث لكنه جحد الصلاة، عفوا جحد الحج أو جحد الزكاة أو جحد نبوة نبي واحد من أنبياء الله تبارك وتعالى أو جحد حرفا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى او صورة ونحو ذلك، ان هذا كافر باتفاق العلماء. فدل هذا على ان من اقر بهذه الامور التي اقر بها يمكن ان يحكم عليه بالكفر، بل وقد يكون كافرا باتفاق العلماء كما سيأتي في كلام الشيخ. يقول فالجواب انه لا خلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل الاسلام او لم يدخل في الاسلام. هذا جواب اول، لا خلاف بين العلماء قاطبة العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق الرسول يعني امن بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء به صدقه في شيء يعني في بعض ما جاء به، وكذبه في شيء يعني كفر بشيء آخر مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فلا خلاف بين العلماء أن هذا كافر ولم يدخل في الإسلام، وأنه لا يدخل الإسلام إلا إذا أقر بجميع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو كافر إذن حتى وإن أقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والبعث والصلاة والصوم والزكاة، لكن أنكر شيئا مثلا مما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأعظم من ذلك مثلا لما حصل من مسيلمة الكذاب ما حصل وادعى النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكون أن يشرك أو يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، وأقر بنبوته، أقر بأن لا إله إلا الله، وأقر بنبوة محمد، وأقر بالصلاة والصوم، ولكن أراد فقط أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فهذا جحد أي شيء فيه جحد فقط ختم النبوة، مسألة عقيدة ختم النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا، وكان كافرا بل وصم بالكذب إلى يوم القيامة، فدل هذا على أن من جحد شيئا مما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لم يؤمن. وكذلك يقول الشيخ هو الجواب الثاني، إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، سواء كان هذا البعض الذي آمن به التوحيد وجحد ما سواه، أو آمن يعني قل أو كثر المقصود، إذا جحد إذا آمن بالقرآن لنفرض بنسبة 90% أو 95% وجحد 1% من القرآن فهو كافر، كمن آمن بالقرآن مثلا بنسبة 30% وجحد 70%، وكمن جحد القرآن تماما، الكفر الكل في الكفر سواء، الكل لا يعد مؤمنا. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ثم مثل لذلك، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أقر بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لكن جحد وجوب الصلاة فقط، ولنفرض أنه أقر بوجوب الزكاة والصيام والحج وصوم رمضان إلا أنه جحد وجوب الصلاة، قال ما في شيء واجب اسمه الصلاة، فهذا كافر باتفاق العلماء علماء أمة الإسلام حتى ولو صلى، كما تقدم لنا هذه المسألة تقدمت في حكم تارك الصلاة، إذا جحدها فهو كافر باتفاق العلماء حتى ولو صلى. فإذا ثبت أن من أقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجحد بعض الأمور كالصلاة أنه كافر، فدل هذا على أنه ليس الإقرار بالشهادتين فقط هو التوحيد، وهذا يدخلنا شيئا ما في عقائد المرجئة التي شاعت في فترة من الفترات ولعلها لا تزال إلى الآن بين كثير من أبناء الأمة الإسلامية. والمرجئة على طبقات، منهم طبعا المرجئة الغلاء، ومنهم من هو أقل غلوا ممن لم يدخل الأعمال في الإيمان في مسمى الإيمان، ومنهم يعني الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان قال لا بد من العمل، يعني أن العمل لا يترك، العمل لا يترك، وهؤلاء مرجئة الفقهاء أو الحنفية. وهناك من قال بأنه مع الإيمان لا بأس بترك العمل، لا بأس بترك العمل، وهؤلاء لا شك أنهم أعظم من الذين قالوا إن العمل لا يترك، وإن اشترك الإثنان في أن العمل خارج من مسمى الإيمان، وإن اشتركوا أيضا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلافا لعقيدة أهل السنة والجماعة في المفرقين، فإنهم يعتقدون أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص. وهناك من المرجئة من هو أشد غلوا من هؤلاء، حيث قالوا إنه يكفي الإقرار باللسان فقط دون الإقرار بالجلال، من قال لا إله إلا الله ولو بلسانه محمد رسول الله فهو مؤمن، وهذا ممن ينتسبون إلى الإسلام، وعلى قولهم هذا يلزم إيمان المنافقين. وهناك من قال لا، لا بأس أن يترك الإقرار إذا ما عرف القلب، معرفة القلب تكفي، وعلى هذا يلزم إيمان من؟ يلزم إيمان فرعون، ويلزم إيمان إبليس نفسه، لأن إبليس عرف الله تبارك وتعالى بل هو من أعظم الناس بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد خلقه وجعله مع الملائكة يعبدونه في الجنة قبل أن ينزل أبونا آدم أو ينزل أبانا آدم من الجنة إلى الأرض. فالشاهد أن يثبت على قولهم أن إبليس مؤمن. فالشاهد المهم في الأمر أن هذه العقائد متسربة، أو أن الإيمان في القلب وأنه يكفي لا إله إلا الله ونحو ذلك متسربة إلى كثير من الناس من عقائد المرجئة. فجحد وجوب الصلاة كفر برأسه. قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، انتقل إلى يعني طريقة أخرى أو فرض آخر. أقر بالتوحيد ووجوب الصلاة لكن جحد الزكاة، فهذا الأمر هذا كذلك الأمر صادر باتفاق العلماء. والكلام كلام الشيخ هنا على الجحود، والجحود في الأركان الأربعة كما تقدم لنا أيضا في موضع عند الكلام على شرح حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بني الإسلام على خمس. عرفنا هناك أن جاحد هذه الأمور الخمس جميعا أو من جحد بعضها فهو كافر باتفاق العلماء، ومن جحد الشهادتين كافر وإن جاء بالبقية، ومن جحد أحدها كذلك الأمر كافر وإن جاء بالبقية. واختلف في من أقر بالشهادتين وأقر بها إلا أنه ترك بعضها كما تقدم. لكن كلام الشيخ على الجحود، والجحود لأي فرض من الفرائض لا شك بكفر جاحده، وهذا باتفاق العلماء. فيمثل الشيخ الآن بالزكاة ثم ينتقل يقول أو أقر بهذا كله أي التوحيد والصلاة والزكاة وجحد الصوم يعني صوم رمضان، أو أقر بهذا كله وجحد الحج يعني التوحيد ووجوب الصلاة والزكاة والصوم لكن جحد وجوب الحج، فيقول إن هذا كذلك الأمر كافر. وذكر مسألة هي أنه في بعض الناس وهم من اليهود لما فرغ الحج لم ينقادوا لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال ولما لم ينقض يعني من الانقياد لم ينقاد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج فقط، أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت، يعني أن الله تبارك وتعالى قد افترض على الناس حج بيته الحرام من استطاع إليه سبيلا يعني بشرط الاستطاعة. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد تكلم المفسرون على هذه الآية وذكروا سبب النزول هذا، أو من بعض ما ذكر أنه سبب نزول أن بعض الذين لم ينقادوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج. وذكروا عند هذه أيضا الآية الكلام في هل تارك الحج كافر أو ليس بكافر، وهي مسألة يعني فيها نوع خلاف كالصلاة تماما، لأنه كما أيضا تقدم في ذات الدرس أن من العلماء من يكفر بترك الأركان الخمس أو بترك الأركان الأربعة بعد الشهادتين، لأن الأولى الشهادتان لا شك في كفر من تركها. وهناك من العلماء من أهل السنة والجماعة من يكفر بترك الصلاة، ومثلا ترك الصلاة الخلاف فيها واسع ومعروف. وهناك من يكفر بترك الزكاة، وهناك من يكفر بترك الصيام، وهناك من يكفر بترك الحج. ويستدلون على ذلك بآثار، منها مثلا نعم لا جحودا الكلام الجحود بالاتفاق الجحود بالاتفاق لا نحن الآن في التهاون. عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن من استطاع الحج ثم لم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا ونحو ذلك. فالمسألة فيها خلاف في من لم يجحد، وأما الجاحد فهذا لا خلاف فيه. ثم قال ومن أقر بهذا كله يعني الأركان الخمسة كلها وجحد البعث وحده كفر. كذلك الأمر بالإجماع، جحد أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور فهذا كافر بالإجماع وحل دمه وماله، لأن هذه من المسائل المترتبة على الحكم بالكفر. كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا الآية يستدل بها الشيخ على ما ذكر. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله جعلهم كفار. إن الذين بدليل قوله يكفرون بالله ورسله حتى وإن أقروا ببعض الأمور ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا أدل أو أنصق ما يريد الشيخ الاستدلال به، يعني يمكن تقول هذا هو موضع الشاهد الذي يريده رحمه الله تبارك وتعالى، أنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والله تبارك وتعالى عقب على ذلك بأنهم أولئك هم الكافرون حقا وإن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فقال إنهم كافرون حقا، فدل على أنهم كفار وأن هذا الإيمان بالبعض لا يكفيهم حتى يؤمنوا بالجميع، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا بين ذلك، كما يعني في كتاب الله وإن كان في موضع آخر عن المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وطريقا. ثم قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا، فدل هذا على أنهم لم يؤمنوا، أن الله تبارك وتعالى لم يقبل منهم أن يؤمنوا ببعض ويتركوا الإيمان بالبعض الآخر. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه ما يستحق ما ذكر، وهو في قوله وأعتدنا له وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا المقصود بأنه يستحق ما ذكر أو ذكر، زالت هذه الشبهة، وذلك بأنه قد ثبت أن الإنسان قد يكفر باتفاق علماء الأمة وإن أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة وصلى وأقر بالصوم وهو ما أوردوه، فثبت أنه قد يكفر بجعل أمور سوى هذه باتفاق العلماء، فدل هذا على ماذا؟ على أن الكفر ليس منحصر فقط في جهد هذه الأمور، وبالتالي إذا حكمنا عليكم بالكفر وكان الدليل قد قام على كفركم وأن ما قالتم أو ما فعلتم هو كفر، فهذا لا يعني لا حرج فيه علينا، لأننا ما حكمنا إلا بما حكم الله تبارك وتعالى به. حكم الله تبارك وتعالى على أن من ذبح لغير الله أنه كافر، فحكمنا على أن من ذبح بأن من ذبح لغير الله أنه كافر. حكم الله تبارك وتعالى بأن من استغاث بغير الله تبارك وتعالى فهو كافر، فحكمنا أن من استغاث بغير الله تبارك وتعالى فهو كافر، وهلم جرى. قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا، يعني كأن بعض علماء وقته ممن دافعوا عن هذا الباطل أرسل إليه رحمه الله يرد عليه بعض الكلام بعض كلامه، فأرسل مجموعة من الشبهات، كما سبق في كلام الشيخ أن هؤلاء لهم شبهات ولهم علماء يدافعون عن شبهاتهم وأنهم لهم بيان ومقدر على البيان، فبعضهم أرسل للشيخ كتابا يرد عليه وبين في هذا الكتاب كيف تقولون إننا كفار ونحن نقر بهذا، فيقول الشيخ بهذا الكلام قد اندفعت شبهة هذا الذي أورد هذه الشبهة. نعم. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم في الإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعض، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، هذه الفقرة خلاصتها أن الشيخ يريد يقول أعظم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء من قبله هو التوحيد، وما بعده دونه، بدليل أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج واعتمر وزكى وهلم جرا لكن لم يقر بالتوحيد هذا لم يدخل الإسلام. وهذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا الناس كم سنة في مكة، 13 سنة في مكة إلى التوحيد، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له ماذا؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والشاهد من هذا أنه أمروا أول شيء بأي شيء بالدعوة إلى التوحيد. فيقول العجب كل العجب، كيف نحكم على مسلم بالاتفاق أنه لو أقر بكل شيء بالتوحيد وبكل ما جاء من المقاتلة إلا أنه جحد الصيام نحكم عليه بأنه كافر، ولا نحكم على من أقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه جحد التوحيد لا نحكم عليه بأنه كافر؟ يقول إن هذا من أعجب العجب. لماذا؟ لأن التوحيد رأس الأمر، فأنتم أقررتم بأنه قد يكفر من جحد وجوب الصوم والصوم دون التوحيد، فكيف لا تقرون بمن جحد بكفر من جحد رأس الأمر الذي هو التوحيد؟ يقول ويقال أيضا، أي في جواب هذه الشبهة، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم، هذا لأي شيء سيقر به؟ هو مضطر أن يقر به لأي شيء، لأنه إجماع أمة محمد، إجماع علماء أمة محمد، راجع كتب الفقه كلها وكتب الحديث كذلك الأمر التي تبين الأحكام الفقهية عند الكلام على وجوب الصلاة، يقولون إن تارك الصلاة على قسمين، إما أن يكون جاحدا للوجوب أو غير جاحد للوجوب، فأما الجاحد للوجوب فهذا كافر بالإجماع، وأما غير الجاحد للوجوب فهذا الذي يفصلنا فيه، والكلام على الجاحد جاحد الوجوب، فهو إذن بالإجماع كافر، وأنت لا تستطيع إنكار ذلك. لماذا؟ لأنك لو أنكرت هذا لخرجت عن إجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فليس أمامه إلا أن يقر. إذا كنت تقر أن من جحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث أنه كافر، أيضا تقر أنت بأنه كافر حلال الدم، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه، المذاهب العلماء لا يختلفون في تكفير من جحد هذه الأمور، وقد نطق به القرآن كما قدمنا بكفر من جحدها. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأنها رأس الأمر، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 شهادة، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه هي الأولى، ثم ما بعدها تبع لها، لأن هذه هي الدعامة الأساسية التي من جحدها ولو جاء بغيرها فهو كافر، وهذا محل اتفاق بين العلماء. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. الآن الاستشكال أو التعجب الذي يريده الشيخ، وهو فعلا عجب، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، يعني جحد فقط واحد من 4 هذه تقرون بكفره ولو عمل بكل شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بما في ذلك التوحيد. وإذا جعل التوحيد الذي هو دين الرسل الذي هو عمود الأمر ورأسه لا دين الرسل كلهم لا يكفر طبعا ولو حتى فرضنا أنه عمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. وفعلا محله تعجبه رحمه الله تبارك وتعالى في موضعه بيان ذلك أن التوحيد هو رأس الأمر، فكيف من جحده لا يكفر ومن جحد من دونه تكفرونه؟ لا شك أن هذا فيه عدد من العدد. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون. بل قال إنهم يقولون أن مسيلمة نبي. قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولم صلى، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ والاعتقاد في علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكفر. يكفي. هذه الفقرات ما يمدينا الوقت ان نتكلم عليها، فنقف هنا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.